بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله الذي يبدو والعلم عند الله أنه يريد أن يبين فيها تناقض المتكلمين الذين سلموا بما جاء في نصوص المعاد وحملوه على ظاهره من غير تأويل، مع كونهم عمدوا إلى نصوص صفات الباري سبحانه وتعالى فخاضوا فيها بالتأويل وأبوا حملها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالمؤلف يقول إن هذا تناقض لا ينبغي، فيقول رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، كأني به يريد بأهل الإيمان والإثبات، يعني في الجملة المتكلمون في الجملة عندهم إيمان ويثبتون لله عز وجل وجودا وبعضا من الصفات، فهم في الجملة إذا ما قورنوا بأولئك الملاحدة من الباطنية والفلاسفة فلا شك أنهم يحق أن يقال إنهم أهل إيمان وإثبات في مقابل أولئك، عندهم في الجملة إيمان وعندهم في الجملة إثبات. قال: يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أولئك في بعض إلحادهم. فإن المتكلمين مع الأسف الشديد شاركوا أولئك الباطنية في بعض إلحادهم، حيث إنهم قالوا في صفات الله سبحانه وتعالى بغير الحق الواجب فيها، فكان عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته، بمعنى أن أهل الإثبات حقا وأهل الإيمان صدقا يقولون لهؤلاء المتكلمين: إذا كان ثبوت أمور المعاد حقا ضروريا فثبوت صفات الله عز وجل حق ضروري، وإذا كان يجب أن تحمل نصوص المعاد على ظاهرها فيجب حمل نصوص الصفات على ظاهرها، وإذا كان تأويل نصوص المعاد خطأ فإن تأويل نصوص الصفات خطأ. فالقول في هذا الباب كالقول في ذاك، واجب أن يسلم بالجميع وأن يصدق بالجميع وأن تحمل نصوص الجميع على ظاهرها بلا تحريف ولا تأويل، بل إنه يقال أيضا إن الخطأ في تحريف نصوص الصفات أعظم من الخطأ في تحريف نصوص المعاد، وذلك لوجهين: أولا أن نصوص الصفات أكثر وأظهر، نصوص الصفات أظهر في معانيها وأكثر في أدلتها من نصوص المعاد، بل لو أخذت ما جاء في صفة العلو فحسب فقارنته بكثير من مباحث اليوم الآخر أو نعيم الجنة أو النار لوجدت نصوص صفة العلو تساويها أو تزيد عليها، فكيف إذا ضممت إلى هذا بقية النصوص التي دلت على صفات الله عز وجل مما يؤوله هؤلاء المتكلمون؟ هذا أمر. وأمر آخر، وهو أن الخطأ في باب الصفات أعظم من الخطأ في باب المعاد، ذلكم أن القول بغير علم في الخالق أعظم من القول بغير علم في المخلوق. تأويلات الباطنية والفلاسفة على ضلالها وانحرافها تعلقت بمخلوقات، أليس كذلك؟ تعلقت بأمور الجنة والنار ومواقف القيامة والبرزخ وما إلى ذلك. أما تأويلاتكم يا معشر المتكلمين فإنها تعلقت بالخالق سبحانه وتعالى، والله عز وجل عظم ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أعظم وأشد فداحة من القول على غيره بغير علم. فهذا مما يبين لك الخطأ الكبير الذي وقع فيه المتكلمون، وأنه قد شاركوا أولئك الملاحدة في بعض إلحادهم. والإلحاد كما قد علمت هو الميل عن الحق، فهم مالوا بالآيات الشرعية وبأسماء الله وصفاته عن الحق الواجب فيها، وهو وجوب إثباتها جميعا ووجوب حملها جميعا على ظاهرها اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يتعلق بمسألة القياس في الصفات، هل يصح إجراء القياس في باب الصفات أم لا يصح؟ والجواب عن هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل. فمن القياس ما لا يجوز أن يجرى في باب الصفات، ومن القياس ما يجوز بل يجب أن يجرى في باب الصفات. فالقياس الذي لا يجوز أن يجرى في باب الصفات هو القياس الذي يقتضي المساواة بين الأفراد، بين المقيس والمقيس عليه، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من قوله: فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. القياس المعروف عند العلماء منه قياس يستعمله الفقهاء والأصوليون، ومنه قياس يستعمله المناطقة. أما قياس الفقهاء والأصوليين فإن حقيقته الاستدلال بجزئي على جزئي، الاستدلال بجزئي على جزئي. وأما قياس المناطقة فحقيقته الاستدلال بكلي على جزئي، هذا الفرق بين القياسين. قياس الفقهاء والأصوليين هو المعلوم عندكم والمستعمل في كتب الفقه وعلى ألسنة الفقهاء والأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، كأن يقال إن النبيذ محرم كالخمر بجامع علة الإسكار، بجامع علة الإسكار. فهذا هو القياس الذي ذكر المؤلف رحمه الله أنه قياس التمثيل، هذا هو قياس الفقهاء والأصوليين، وفيه مساواة بين الفرع والأصل، بين المقيس والمقيس عليه. وأما ما ذكر المؤلف رحمه الله من النوع الثاني وهو قياس الشمول، فهذا هو قياس المناطق، وحقيقته أنه قول مؤلف من قضيتين فأكثر، متى سلمت نتج عن هذا قول آخر، قول مكون من قضيتين فأكثر يلزم من التسليم بها التسليم بقول آخر. أو هو على وجه التوضيح الأكثر، هو الاستدلال أو إدخال جزئي تحت كلي حتى تعرف أو حتى يعرف حكمه بمعرفة حكم الجزئيات التي دخلت تحت ذلك الكلي. وهذا كقولهم الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، فالنتيجة الذهب يتمدد بالحرارة، فهو ها هنا مقدمتان، متى ما سلمتا نتج عن ذلك نتيجة، نتج عن ذلك حكم. فاشترك هذا الجزئي الذي هو موضوع النتيجة مع غيره من الجزئيات فاتضح لنا حكمه، فاقتضى هذا التسوية بين أفراد هذا القياس. هذا القياس يسمى القياس أو يسمى بالقياس الاقتراني، ويسمى أيضا بالقياس الحملي، وله أوجه أخرى وأشكال متعددة، لكن هذا من أشهر ما عند المناطق، قياس الاقتراني بخلاف القياس الاستثنائي وغيره مما يذكره المناطق. ويسمى أيضا قياس الشمول، وذلك لأنه يندرج فيه الحد الأصغر في الحد الأوسط، ويندرج الحد الأوسط في الحد الأكبر، فتكون النتيجة أنه يندرج الحد الأصغر في الحد الأكبر ويشمله حكمه، ويشمله حكمه. بمعنى إذا كانت ألف تساوي باء وباء تساوي جيم، فإنه يلزم بالضرورة أن تكون ألف تساوي جيم، هذا هو قياس الشمول، وهذا هو سبب تسميته بذلك. الخلاصة أن القياس سواء كان قياس المناطق أو قياس الفقهاء والأصوليين يقتضي حصول التسوية بين الأفراد، وهذا ما لا يجوز أن يستعمل في باب الصفات، لأنه يقتضي أن يكون الله تعالى الله كغيره من المخلوقات، يجري عليه من الأحكام ما يجري على غيره من المخلوقات، ويلزمه ما يلزم المخلوقات، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوقات، وهذا مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقاس بخلقه هذا القياس، سواء كان قياس تمثيل أو كان قياس شمول. إنما يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى، وهو ما سيوضحه المؤلف رحمه الله فيما سيأتي. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. نعم، الله لا تضرب له الأمثال، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وذلك لأن الأمثال أقوال قياسية، الأمثال التي تقتضي التسوية بين الحال وما ضرب له المثل أو ما ضرب به المثل، فإن هذا يقتضي التسوية، والله عز وجل لا يساويه أحد ولا يماثله أحد ولا يدانيه أحد، فلا يجوز إذن أن يستعمل هذا القياس. وإن من أعظم أسباب ضلال المتكلمين أنهم استعملوا هذا القياس في باب الصفات فضلوا. من ذلك مثلا قولهم إن المتصف بالصفات جسم، وكل جسم حادث، فالنتيجة كل متصف بالصفات حادث. استعملوا هذا وجعلوه قاعدة كلية، وردوا باب الصفات إلى هذه القاعدة، فنتج من هذا أن إثبات الصفات يقتضي حدوث الله عز وجل، طردوا هذا في باب الصفات، فأداهم هذا إلى أن نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فالإشكال عندهم جاء من إجراء هذا القياس في باب الصفات. وعلى كل حال، هذا الكلام الذي ذكروا مقدمتاه باطلة، وبالتالي تكون النتيجة باطلة. متى ما كانت المقدمة باطلة فالنتيجة بالضرورة باطلة. قال رحمه الله: فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، كما قال جل وعلا في آيتين من كتاب الله في النحل والروم: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، المثل يطلق في اللغة ويراد به الوصف، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل يعني وصف الجنة التي وعد المتقون، فالله عز وجل له المثل الأعلى، يعني له الوصف الأكمل، فأعظم وأقصى ما يكون من الكمال فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. إذن الله عز وجل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، يستعمل في حقه المثل الأعلى وجوبا، يجب أن يستعمل هذا القياس في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا قد ثبت له سبحانه عقلا وشرعا، ثبوت المثل الأعلى وثبوت الوصف الأكمل لله عز وجل ثابت له عقلا وشرعا. أما من جهة العقل فإن العقول جميعا تسلم بأن معطي الكمال أولى به، العقول جميعا تسلم بأن معطي الكمال أولى به. من أين استفاد المخلوق كماله؟ أليس من خالقه؟ إذن يستحيل أن يكون المخلوق كاملا وأن يكون الخالق غير كامل. إذن العقول مضطرة إلى التسليم بأن معطي الكمال أولى به. وأما من جهة الشرع فهذا قد جاء في مواضع في الكتاب والسنة استعمال هذا القياس، قياس الأولى الذي يقتضي ثبوت المثل الأعلى والوصف الأكمل لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهذا واضح في الدلالة على ثبوت قياس الأولى. وقل مثل هذا فيما ثبت في البخاري وغيره، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل عن والده الذي توفي وعليه صيام نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. قال: دين الله أحق بالقضاء. إذن هذا دليل على ثبوت قياس الأولى في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يستفاد من ثبوت المثل الأعلى له جل في علاه. قال رحمه الله: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. قياس الأولى وهو ما نتج عن ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل له شقان وله جانبان، الأول في جانب الإثبات والثاني في جانب التنزيه. أما الجانب الأول فهو أن يقال إن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه قد ثبت في المخلوق فالخالق أولى به. كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا القيد لا بد منه ولا بد من استحضاره، فإن الكمال قد يكون كمالا مطلقا وقد يكون كمالا نسبيا، والمراد بكونه كمال نسبي والمراد بكونه كمالا نسبيا أنه يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فإن هذا لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن النوم كمال نسبي، فالناس يتعارفون فيما بينهم ويسلمون فيما بينهم أن الذي ينام أكمل ممن لا ينام. وقل مثل هذا في الأكل، فالذي يأكل أكمل ممن لا يأكل. وقل مثل هذا في وجود الولد، فمن له ولد أكمل ممن لا ولد له. لكن ذلك ليس كمالا مطلقا، لأنه يلتحق به ويقترن به نقص من وجه آخر، فإن الطعام والنوم والولد يستلزمان الحاجة، أليس كذلك؟ فليس هو إذن كمالا مطلقا. لكن العلم والحكمة والعزة والعلو وما إلى هذه الصفات لا شك أنها كمال مطلق، بمعنى لا يلتحق بها من حيث كونها صفات نقص. فهذه إذا ثبتت في المخلوق فالباري سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بها. إذا كان العلم كمالا والعلم قد يتصف به المخلوق، فالله عز وجل أولى بأن يتصف بالعلم. وقل مثل هذا في بقية الصفات. إذن هذا هو قياس الأولى في جانب الإثبات. أما في جانب التنزيه فإن المراد بقياس الأولى في هذا الجانب ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن كل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالله عز وجل أولى بالتنزه عنه. كل نقص تقر العقول بأنه نقص وبأنه عيب فإن الله عز وجل ولا بد متنزه عنه. إذا كانت العقول جميعا تسلم بأن الصمم والبكم والعمى نقص فالله عز وجل منزه عن ذلك، فالله عز وجل منزه عن ذلك. واعتبر في هذا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور، والله ليس بأعور، يتعالى ويتنزه عن أن يكون موصوفا بذلك النقص. إذن كل نقص في المخلوق فالله عز وجل أولى أن يتنزه عنه. وتنبه يا رعاك الله إلى أن قياس الأولى في جانب الإثبات يستعمله أهل العلم على سبيل الاعتضاد لا على سبيل التأسيس. انتبه، قياس الأولى في جانب الإثبات إذا تأملت وتتبعت كلام أهل العلم فيه وجدت أنهم إنما يستعملونه على سبيل الاعتضاد، بمعنى أنهم يوردون هذا القياس فيما قد ثبت في النصوص، فيما قد ثبت في النصوص، فيقولون قد دل على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى النص، ويدل عليه أيضا قياس الأولى، ويدل عليه قياس الأولى. إذا جاءوا مثلا إلى صفة العلو لله سبحانه وتعالى فإنهم يقررون هذه الصفة لله عز وجل بدليل النقل، ثم يؤيدون هذا الاستدلال ويقوونه ويعضدونه بماذا؟ بقياس الأولى، وذلك أن العلو عند العقلاء أكمل من السفل، أكمل من السفل، وبالتالي فالله سبحانه وتعالى له من الكمال منتهاه، وهذا يقتضي أن كل كمال اتصف به المخلوق فالباري أولى به. أما كونهم يثبتون لله عز وجل صفة غير واردة في النصوص بهذا القياس فهذا لا يستعملونه، إذن هو مستعمل عند أهل العلم اعتضادا لا تأسيسا. وهذا الموضوع لعله يأتي إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة ما يزيده توضيحا إن شاء الله. قال رحمه الله: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يمكن أن يكون هناك مخلوق يتنزه عن موافقة مخلوق آخر يتفق هو وإياه في الحكم بأنه مخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك حصلت موافقة في الاسم، يعني حصلت موافقة في المعنى العام، حصلت موافقة فيما اتفقنا على تسميته بالقدر المشترك، ومع ذلك فإنه يتنزه عن أن يكون مثله في القدر المميز، يعني في الكن والكيفية والحقيقة. إذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق فإنه بين المخلوق والخالق من باب أولى. خذ مثلا: أليس الإنسان متصفا بالوجه له وجه؟ أليس القرد متصفا بالوجه فيقال القرد له وجه؟ أيصح أو أيقبل واحد منكم أن يقال إنه إذا ثبت أن لك وجها وأن للقرد وجها إذن وجهك مثل وجه القرد؟ هل يقبل أحد ذلك؟ لا يقبل ذلك، وإنما يقول وإن ثبت أن هناك موافقة في المعنى العام أو في قدر مشترك هو الوجه قبل الإضافة فإن وجه كل يختص به ويليق به، أليس كذلك؟ ولا يقتضي هذا حصول التمثيل، لا يقتضي هذا حصول التمثيل والتشبيه. فإذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق فلا أن يكون بين مخلوق وخالق من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني هو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. حسنت. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المثل الأول وهو الجنة وما فيها، وعرفنا بتوفيق الله عز وجل الفائدة المستفادة من ضرب هذا المثل، أليس كذلك؟ وكيف أننا يمكن أن نرد بهذا المثل على طوائف من المخالفين، هكذا. إذن بدأ المؤلف رحمه الله بذكر المثل الثاني، والمثل الثاني هو الروح. هذه الروح التي فينا والتي هي مقارنة بل حالة في أبداننا، وبحلولها في أبداننا تكون حياتنا، وبخروجها من أبداننا يكون موتنا. هذه الروح في ضرب المثل بها في هذا المقام فائدة كبيرة بينها المؤلف رحمه الله في آخر كلامه عن هذا المثل. المهم عندي أن تفهم يا رعاك الله الفائدة من ضرب هذا المثل، ويمكن تلخيص كل ما سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا المثل في كلمات معدودة. ذلكم أن يقال إن الروح وهي مخلوقة متصفة بصفات، واتصافها بالصفات لم يقتضي مماثلتها لبقية المخلوقات. الروح وهي مخلوقة متصفة بصفات، ومع ذلك ثبوت هذه الصفات لم يقتضي حصول التماثل مع بقية المخلوقات. إذا كان ذلك كذلك فلا أن يكون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات لا يقتضي حصول التماثل مع المخلوقات من باب أولى. فهمنا يا جماعة؟ أعيد، الروح وهي مخلوقة وتشترك مع جميع المخلوقات في الحكم بالخلق، فالكل ماذا؟ مخلوق، ليس ثمة موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. هذه قضية مسلمة عند جميع المسلمين، أليس كذلك؟ طيب، إذا كانت هذه الروح المخلوقة متصفة بصفات، وهذه الصفات فيها قدر مشترك بين ما قام بالروح وما قام ببقية الصفات، ثمة قدر مشترك بين ما قام بالروح وما قام ببقية المخلوقات، ومع ذلك ثبوت هذا القدر المشترك لم يقتضي حصول التمثيل، ما اقتضى مماثلة بين الروح وبقية المخلوقات. فكيف يقال بعد ذلك إن ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق يقتضي حصول التمثيل؟ هذا لا يمكن أن يقال به. فهمنا يا جماعة؟ ما فهمنا يا جماعة؟ ها؟ واضح؟ أعود فأقول، بين الروح والمخلوقات الأخرى قدر مشترك وقدر مميز كما سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله. إذا كان ذلك قد حصل وهو الاشتراك في القدر المشترك بين مخلوق ومخلوق، ومع ذلك امتنع القول بالتمثيل لثبوت قدر مميز فارق مختص، هذا والكل مخلوق، هذا والكل مخلوق، فكيف يقال بعد ذلك إن ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق مع ثبوت القدر المميز يقتضي التمثيل؟ بمعنى، سيأتي معنا إن شاء الله أن الروح تصعد، أن الروح تصعد وتهبط وتنزل، وهذا تشترك فيه الروح مع غيرها من مخلوقات كثيرة، فإنها تصعد وتهبط. ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يقول عن علم وهو يعلم في نفسه أنه محق غير مكابر، هل يستطيع أن يقول إنه بما أن الروح تصعد وتهبط إذن صعودها ونزولها كصعود هذا المخلوق أو ذاك وكنزوله؟ أو سيقول إنه وإن كانت الروح تصعد وتهبط كما أن غيرها يصعد ويهبط إلا أن صعودها ونزولها شيء يختص بها لا ندري كنهه ولا نعرف حقيقته، ألا يقول هذا كل محق؟ إذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق فكيف يقال بعد ذلك إنه إذا كان الله العظيم سبحانه ينزل؟ إذا أثبتتم هذا، إذا قلتم بما جاء في النصوص بهذا، فإن هذا يستلزم ولا بد أن يكون نزوله كنزول المخلوق. هذا من أبطل الباطل. الروح إذا صعدت، في مسلم أنها إذا خرجت من الروح فإنه يتلقاها ملكان فيصعدان بها إلى السماء، والسؤال كيف يصعدان، بل كيف تصعد هي معهما؟ هل هو كصعود الإنسان بالدرج أو صعود الإنسان بالمصعد أو صعود الإنسان بالحبل أو صعود الطائر إلى السماء؟ هل يكون هذا الصعود سريعا؟ وكم مستوى هذه السرعة؟ أو هو بطيء؟ وكم مستوى هذا البطء؟ هل يستطيع أحد أن يتكلم بهذا، أن يخوض هذا الخوض في الكون والكيفية والحقيقة؟ هل يمكن أن يفصل هذا التفصيل؟ الجواب: كل البشر عاجزون عن أن يتكلموا في هذا بعلم. ربما يتكلم مجنون، ربما يتكلم ممخرق مهرطق، ربما، لكن هذا لا عبرة به. أما شخص يروم الحق ويقول إنه يتكلم بعلم يخوض هذا الخوض، هل يمكن يا جماعة؟ لا يمكن. فكيف بعد ذلك يقال إن كون الله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء، أو إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، يقتضي ولا بد حصول المشابه؟ يا لله العجب. كيف يجرؤ إنسان أن يقول إن نزول الله، وهذا ما يقوله المتكلمون، يقتضي حصول التفريغ؟ إذا نزل من مكان إلى مكان فإنه يفرغ منه مكان ويمتلئ منه مكان، هكذا يزعمون وهكذا يقولون، ولأجله نفوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. يا قوم، هذه الروح إذا نام الإنسان أليس تقبض وتذهب وتصعد وتروح وتجيء؟ أليس الله عز وجل يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل؟ وهل هذا اقتضى حصول التفريق؟ هل زالت علاقة هذه الروح بالبدن من كل وجه، أو هي متصلة بالبدن من وجه منفصلة عنه من وجه آخر؟ الأمر كذلك. وما اقتضى هذا حصول ما ذكروا من هذا اللازم في حق مخلوق مثلهم يقرون بوجوده، فكيف يقولون ذلك في حق العظيم الذي ليس كمثله شيء، والذي ما رأوه ولا رأوا مثيلا له؟ أرأيت كيف أن هذه اللوازم التي يثبتونها لصفات الله سبحانه وتعالى ما هي إلا ضرب من القول بالباطل وبالجهل وبغير العلم؟ كأن الله سبحانه وتعالى من حكمته قد جعل جهلنا بكثير مما يتعلق بالروح فيه فائدة كبيرة تعود علينا في إيماننا. الروح لا نعلم عنها إلا أقل القليل، أليس كذلك؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح في الآية فيها أقوال، والأقرب والعلم عند الله أنها هي التي نتكلم عنها، هذه الروح التي تحل بالبدن ولها أحوال ولها صفات، علمنا شيئا منها. وجهلنا أشياء وجهلنا كنهها وكنها صفاتها. أقول كأن جهلنا بذلك فيه فائدة عظيمة حتى يتضاءل الكبر الذي في النفس والمبالغة التي يبالغها بعض الناس في عقله، وأنه يمكن أن يحيط علما بكل شيء، حتى إنهم توسعوا فوصل الأمر إلى أن يحكموا على الله عز وجل بعقولهم، فيقولون هذا يجوز على الله وهذا يمتنع على الله، هكذا بمجرد عقولهم. يا عباد الله، أنتم أعجز من ذلك بكثير. دعونا في المخلوق الذي هو أقرب إليكم من كل شيء، تكلموا عنه بعقولكم، قولوا ما يجوز وما يمتنع وما يجب له بعقولكم، ثم بعد ذلك تكلموا عما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أنتم أعجز عن هذا، أنتم عاجزون عن الكلام بهذا في المخلوق، فعجزكم عن الخالق أو عن الكلام في الخالق أولى. المقصود أن المؤلف رحمه الله ضرب مثلا بموضوع الروح فيه فائدة كبيرة لنا، وفصلها في آخر ما يذكر في هذا المثل، وقبل ذلك مهد بتمهيد طويل. خلاصته مسألتان: الأولى كلامه رحمه الله عن اضطراب الناس في الروح وما هي والأقوال التي اختلفوا إليها، وهو في الجملة سلكوا مسلكين، مسلك تمثيل ومسلك تعطيل. فالأقوال في هذا الموضوع تذكرك بالأقوال في باب الصفات، كما أن الناس في باب الصفات انقسموا إلى أهل إثبات وأهل تمثيل وأهل تعطيل، فالأمر قريب في مسألة الروح كما سيتبين لك إن شاء الله. وتكلم بعد ذلك عن مسألة ثانية قريبة أو متفرعة عن سابقتها، وهي هل يصح أن نقول أو أن نصف الروح بأنها جسم أو لا يصح. ثم بعد ذلك عرج بالمقصود من ضرب هذا المثل، وهو اللب والخلاصة التي نريد. إذن قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا. الروح أقرب ما يمكن أن نقول في تعريفها، إنها مخلوق قائم بنفسه يحل بالبدن وينفصل عنه، يتصف بصفات جاء ذكر بعضها في النصوص، لكننا نجهل أكثر صفاتها وكنهها وكنها صفاتها. هذا أقرب ما يمكن أن نقول في تعريف الروح. وللناس ولبعض أهل العلم تعريفات وكلام في ذكر المعنى، ولكن منه ما يسلم ومنه ما لا يسلم. يذكرون أشياء كيقولون إن الروح جسم، أو يقولون إن الروح جسم نوراني، إلى أشياء أخرى يحتاج المتكلم فيها أن يبرز الدليل عليها، وإلا فإنه لا يسلم بما قيل. إنما أقرب ما يمكن أن يقال هو ما ذكرت لك، هي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا المخلوق قائم بنفسه، ليس هو جزءا من البدن ولا صفة له، وليس هو البدن، إنما هو مخلوق آخر، لكنه يحل بالبدن ويتصل به على وجه لا مثال له فيما نعلم. من الخطأ أن يقال إن اتصال الروح بالبدن كاتصال الماء أو كحلول الماء في الزرع أو حلول الدم في الجسم، الأمر مختلف عن ذلك ولا يمكن أن يقاس عليه، ثمة حقيقة أخرى بخلاف حقيقة الدم أو حقيقة الماء. وهذه الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه، وهذا الانفصال قد يكون انفصالا جزئيا كالانفصال الذي يكون حال النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كما أنها تنفصل عنه وتخرج عنه بالكلية، فنتيجة ذلك حصول الموت. فما الموت إلا أنه مفارقة الروح للبدن، الموت مفارقة الروح للبدن، فالله عز وجل يرسل ملك الموت فيقبض هذه الروح عن بدن صاحبها، فيكون الموت وينتقل الإنسان بالتالي إلى مرحلة أخرى وإلى حياة أخرى. والروح لها تعلقات بالبدن تختلف عن بعضها، فالتعلق الأول تعلق الروح بالبدن، إذا نفخ الروح في الجنين بعد مضي 40 و40 و40 كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن إذا خرج الإنسان من بطن أمه، يعني بعد الولادة، وهذا التعلق الذي ارتبط بالتكليف. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فالروح في هذه الحال علاقتها بالبدن ليست كعلاقتها بالبدن حال الاستيقاظ، ليست كعلاقتها بالبدن حالة الاستيقاظ، بل هي متصلة من وجه منفصلة من وجه. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإنه إذا فارقت الروح البدن عند الموت وقبضت وانسلت من هذا البدن فإنها تعود له بعد ذلك، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في باب البرزخ، قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في بدنه. وهذا التعلق هو الذي يكون فيه الحياة أو تتعلق به الحياة البرزخية وما فيها من نعيم أو عذاب. وأما التعلق الخامس فهو آخر التعلقات وأكملها، لأنه الذي تعلق به النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي، وهو تعلق الروح بالبدن عند البعث، تعلق الروح بالبدن عند البعث. وهذا كما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. إذن هذه تعلقات، ثمة ارتباط واتصال بالبدن، وثمة انفصال عنه. وهناك صفات جاء في النصوص ذكر بعضها، قال رحمه الله: فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية، من ذلك صعودها وهبوطها وكونها تلف وكونها تكفن وكونها تحنط وكونها تطرح طرحا، كما جاء في روح الكافرة عافاني الله وإياكم من حالها، وأيضا أنه يخرج منها ريح طيب أو ريح خبيث، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه، ومن ذلك أنها تتعارف، ومن ذلك أنها تتناكر، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، من ذلك أنها تنعم أو تعذب، كما جاء في أحاديث نعيم القبر وعذابه. في صفات أخرى من أمثال هذه الصفات من تأملها في الكتاب والسنة حاز علما بها. وهناك أيضا صفات قال رحمه الله سلبية، صفات السلبية يعني المنفية، من ذلك أن روح الكافر لا تفتح له أبواب السماء، روح الكافر لا تفتح لها أبواب السماء، وذلك كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أنه إذا صعد بها أغلقت أمامها أبواب السماء، كما قال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء، فهذا من الصفات السلبية التي بينت في النصوص. قال وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، إلى آخر ما هنالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو كالدم، يقولون شأن الروح كشأن الدم. الآن يسرد لك المؤلف رحمه الله الأقوال التي قالها المتكلمون أهل الكلام. ذكر رحمه الله ستة أقوال. الأول أن الروح جزء من البدن، شأنها شأن الدم وبقية الأجزاء. نعم، وبقية الأجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته. هذا القول الثاني، أن تكون صفة من صفاته، يعني عرض من الأعراض، كمثل طوله، كمثل عرضه، كمثل حرارته، كمثل رائحته، كذلك. نعم. كقول بعضهم إنها النفس أو الريح. إنها النفس. أحسن الله. النفس هذا الذي يتردد، هذا الهواء الذي يدخل ويخرج. يقولون الروح هي هذه أو هذا النفس أو هذا الهواء الذي يتردد. هل هذا صحيح؟ لو كان ذلك كذلك فإن كل ميت يمكن أن نضخ فيه هذا الهواء والأكسجين، وبالتالي كان ينبغي أن يحيا، أليس كذلك؟ وهل الأمر كذلك؟ إذن الروح شيء والنفس والهواء شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياء أو المزاج أو نفس البدن. أقوال ليس عليها أثارة من علم، وإنما هي تخرصات. ولا شك أن القول بغير علم في هذه الأمور الغيبية أمر قبيح. الله جل وعلا أنكر على المشركين فقال سبحانه عن قولهم إن الملائكة إناث، قال أشهدوا خلقهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن كلامهم لا عبرة به ولا يلتفت إليه ولا طائل تحته، لأنه كلام بغير علم. هل رأيتم الروح حتى تقولون هذه الأقوال؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. هذا القول الثاني المقابل للقول الأول. عندنا طرفان متقابلان ها هنا. قوم أسماهم شيخ الإسلام بأهل التمثيل في هذا الباب، في باب الروح، جعلوا الروح من جنس البدن، إما هي البدن أو صفة له أو أنها جزء منه. المهم أنهم مثلوا الروح بالبدن. يقابل هؤلاء الفلاسفة الذين بالغوا في تجريدها حتى جعلوها من جنس المعدوم أو من جنس الممتنع، وهؤلاء معطلة. فالروح انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط، قوم ممثلة وقوم معطلة وقوم هم أهل الإثبات الذين قالوا بما قالت به النصوص، وهم أهل الإيمان السائرون على نهج السلف الصالح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. ألم نتذكر ما قالوا في صفة واجب الوجود عندهم، وأن خلاصة ما ذكروا يرجع إلى وصفه بالممتنع، فلا هو داخل العالم ولا هو خارجه ولا هو موجود ولا هو معدوم ولا ولا ولا، في سلسلة من هذه السلوب التي خلاصتها أنه ممتنع غاية الامتناع. كذلك القول عندهم في الروح، قولهم في واجب الوجود كقولهم في الروح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. هذا قول ابن سينا وأطرابه، يقولون إن الروح إنما تدرك الأمور الكلية دون الأمور الجزئية، وهذه مسألة تكلمنا عنها، أعني تعريف الكلي والكليات. الكلي كما تعلم مصطلح من مصطلحات المناطق، يقولون إنه ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فتصور الإنسان لمعنى الإنسانية أو كلمة إنسان في ذهن المرء لا تمنع من أن يشترك فيها خالد وعمر وزيد وعبيد، أليس كذلك؟ فإذن هذا هو الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بعكس الجزئي، فتصورك لمعنى هشام مثلا يمنع أن يحصل اشتراك في ذهنه بينه وبين غيره في هذه الكلمة، أليس كذلك؟ هشام المعين هو هشام، ذهنك ما ينصرف إلا إليه. هذا الفرق بين الكلي والجزء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخل. وربما قالوا ليست داخلة في أسهام العالم ولا خارجة عنها، ومع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. الخلاصة أن الأولين ممثلة وأن الآخرين معطلة، والحق بينهما كالشأن في باب الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. فقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا من أسس ضلال هؤلاء الفلاسفة ومن تابعهم وشايعهم، ذلكم أنهم ظنوا أن كل ما يقوم بالأذان فإن له حقيقة، كل ما يقوم بالأذان فإن له ماذا؟ حقيقة. وهذا من أكبر الإشكالات عندهم، فتوهموا أشياء وتصوروا أشياء ثم ظنوا أنها حقائق وبنوا على هذا أحكاما. هذا من أسس البلاء والخطأ عندهم. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه، فالكليات وجودها في الأذهان لا في الأعيان. الأعيان يعني في خارج الأذهان في الحقيقة والواقع، لا توجد الأشياء إلا جزئية، لا يوجد كلي هو الإنسان أو الإنسانية إلا في الذهن، يتصور الإنسان شيئا هو إنسان، لكن في الخارج لا يوجد إنسان هكذا مجرد عن كل قيد مطلق. هل يوجد؟ لا يوجد، إنما توجد الجزئيات زيد وخالد وعمر وإلى آخر هذا وذاك تشير إليه. فهذا هو الإشكال عندهم، ظنوا أن كل ما قام بالأذهان له حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، الفلاسفة يسمون الروح بالنفس الناطقة، والنطق عندهم ليس هو التلفظ والكلام، النطق عندهم هو الإدراك أو التفكير. النفس الناطقة يعني المدركة المفكرة، هذا هو مرادهم. وإن كانوا يقولون إنها تدرك الكليات لا الجزئيات. نعم. وهذا قريب من قولهم في علم الله عز وجل، وأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأسام المشهودة التي توجب مخالفتها للأسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. والحق بينهما هي مخلوقة وموجودة وشيء قائم بنفسه ويتصل بالبدن وينفصل عنه ويتصف بالصفات، لكنها ليست من جنس بقية المخلوقات، ليست من جنس الإنسان ولا من جنس الحيوان ولا من جنس الأشجار ولا من جنس الأحجار، إنما هي شيء آخر نحن ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، ولا جاء إلينا خبر عنها على وجه التفصيل من جهة الكون والكيفية والحقيقة، إنما جاء أو بلغنا خبر وجودها وخبر اتصافها ببعض الصفات، وعلمنا ذلك من خلال ما أتانا الله سبحانه وتعالى من ملكة معرفة القدر المشترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو هذا هو الأمر الثاني في هذه المقدمة الطويلة، وهي هل يجوز أن نقول إن الروح جسم أم لا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. إن شاء الله سنشبع هذه المسألة، وهي مسألة الجسم والجسمية، سنشبعها بحثا إن شاء الله بما ييسر الله عز وجل ويحتمله المقام عند الكلام عن القاعدة السادسة، فإن المؤلف رحمه الله تكلم عن ذلك هناك، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينكشف لك به معرفة حقيقة قول المتكلمين. مسألة الجسم والتجسيم أساس البلاء عند المتكلمين المعطلة. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن. نعم، هو هذا الجسد الكثيف ذي اللحم والدم، هذا الذي تعرفه العرب في لغتها، لا تعرف الجسم إلا هذا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما والإنسان قال. إنما هو الروح والجسم مكون من هذين. نعم. كما قال تعالى: الإنسان الحي هو المكون من الروح والجسم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا، على كل حال، كل الذي ذكروا إنما هو اصطلاحات اصطلحوا عليها، وقاعدة أهل السنة في هذا الباب معلومة عندكم، هذا الآن صار لفظا مجملا يستعمله المتكلمون على وجه اصطلحوا عليه هم، وبالتالي ليس لك أن تسلم وليس لك أن تنفي إلا بعد أن تستفصل، ثم تبني القبول أو النفي، تبني الإثبات أو النفي على المعنى لا على اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. نعم، كما قال هذا في قصة أبي سلمة رضي الله عنه، وهذا دليل على أن من صفات الروح أنها تشاهد، أنه يمكن رؤيتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، ويعرج ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح؟ هذا المعنى صحيح، نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية. الآن وصلنا إلى الخلاصة، لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا المثل؟ جاءك الآن الجواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، أضف هذا أو الخبر الصادق. نعم، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحد الروح أو يكيفوها. يحد الروح أو يكيفوها، هذا الذي ذكرت لك من الخلاصة من هذا المثل. ثبوت الصفات في الروح مقتضى تشبيها وتمثيلا، وبالتالي فثبوت الصفات لله عز وجل أولى ألا يستلزم أو يقتضي ماذا؟ تمثيلا أو تشبيها. هذه هي الخلاصة، ونستفيد بعد هذا فوائد أخرى. من ذلك ما يمكن أن يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله أن العلم بالصفة شيء والعلم بالكيفية شيء آخر، وأن العلم بالصفة لا يستلزم العلم بكيفيتها، كما أن الجهل بالكيفية لا يستلزم الجهل بالصفة، أن الجهل بالكيفية لا يستلزم الجهل بالصفة. ومن ضبط قاعدة القدر المشترك والقدر المميز سهل عليه فهم هذه المباحث بتوفيق الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها. من الأولون؟ من الفلاسفة المعطلة الممثلة؟ هم الفلاسفة، ها، الأولون الذين مثلوا الروح بالبدن أو بشيء من صفاتها أو أجزائها، هؤلاء المتكلمون. والذين عطلوهم الفلاسفة، أوصلوها إلى درجة المعدوم بل إلى درجة الممتنع. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. والأقوال المخالفة لم تقدم ولم تؤخر شيئا ولم تؤثر في الحقيقة شيئا، يعني الروح ثابتة بصفاتها، فتعطيل من عطل أو تمثيل من مثل في شأنها ما غير من الحقيقة شيئا. كذلك الأمر في صفات الله سبحانه وتعالى، هي ثابتة لله جل وعلا، وإن عطلها من عطلها وإن مثلها من مثلها، فالحقيقة لا يغيرها الأقوال المخالفة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.